عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. اي نعم، احسنت عليك بالحكم والفصل الهندي. نعم، ومعه مع هنا أبو الكركم. سعد. نعم، نعم. أي نعم، مع الكركم شيخنا، معزز للمناعة. نعم. الكركم وكذلك يعني معه، قلت انت ما هو القصة الهندي القصة الهندي. نعم. والزايد عليه كمان شيء ولا ما في هناك؟ ايش اسمه القشر الصيني هذا، دار الصيني الذي يسمونه الدارسين. يقولون. نعم. الله نعم، نحتاج كلنا الآن في هذا الوقت إن شاء الله خاصة. بارك الله فيكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى به. ومن أمس الحديث الذي جاء فيه أو جزع الكلام في الجزع، وقد صح لنا الأخ براد جزاه الله خير، وهو أنه الجزع من الإبل لا يكون إلا ما تم له 5 سنين. هذا كنا، وهو الذي يسمونه الثني، الثني من الإبل، يعني كأنه بهيمة الأنعام، بل أضحية من بهيمة الأنعام. فلا يجزئ الجزع إلا من الضان، وهو ما تم له 6 أشهر، والثني فيما سواه، يعني البقر والإبل ومعز نفسه، فيكون منها لابد أن يكون ما تم له، ويسمى أنه ثني. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين دخل في السادسة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة. أما الجزع من الضأن فهو الذي جاز، هل هو على اختيار أم على اضطرار؟ الحديث الذي جاء أخذنا أمس: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، هذا الحديث لم يصح. الذي يظهر أنه يجوز اختيارا أن يذبح الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، ولا شك فيه أنه يكون من كما قالوا أنه يكون غاليا أيضا، ولين اللحم وأطيب اللحم، والناس يرغبون فيه. فالحاصل أنه قد يكون هذا، لكنه إذا كان ربما صغيرا فعند حاجة الناس قد يكون الثني من المعز وغيرها ما تم لها 1 سنة، ويكون أكبر من الجذع، فيكون أفضل، والله أعلم، والنظر فيه على حسب حاجة الناس. ثم كنا أخذنا الحديث الأول، وهو دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء وعظباء القرن المكسورة. هذا الحديث أيضا على كل حال ضعيف، لكن تأتي يعني تعداد أو بذكر العدد ما لا تجزي من في الأضاحي، وهو الحديث الذي نقرأ الآن. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن وابن المهدي رحمه الله وأبو داود رحمهم الله وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وأبو الوليد، سبحان الله، وهذا جزاهم الله خير على ما كانوا. شيخنا الذي قبله بابي، ها؟ الحديث الذي قبله، الذي ما أخذنا هذا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ايوه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كحيل عن حجية عن حدية نعم الكندي أبو الزعراء عن علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والأذن، أي نستشرف أي نتأمل وننظر بدقة هل فيها عيب أو ليس بعيب. هذا الحديث صحيح لا شك فيه، فهو يعني قد يكون يقوي المعنى الذي فيها نهى أن يضحى بمقابلة أو مدابرة، لكن يكون هذا والله أعلم في حالة الأفضلية، لأن أربع لا تجوز على الحديث الآتي وهو يدل على أنه يجوز غيره. فإذا كان قطع بعض الأذن أو يكون خرق أذنها للسمة وللعلم وللإعلام بأن هذا لفلان مثلا، قد يجعلون لها خطوطا أو شقا، فهذا لا يكون لا يعتبر معيبا. لكن إذا لم يكن فيه من هذا النوع ويكون كاملا في أذنه، والعين يأتي العوراء البين عوارها، فالعين ننظر فيها أنها عور بين أو ليس بين، حتى لعلها تكون العين قائمة ولا يظهر أن فيها عيبا أو أنها لا ترى، فلا يكون ممنوعا والله أعلم كما ذكر العلماء للتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم البين عوارها. فيكون أمرنا أن نستشرف العين والأذن الظاهر فيها ما يكون فيه مقطوعا من أصله فربما يكون هذا عيبا ولا شك فيه، إلا أنه جاز تضحيته ويكون غيره أفضل منه. أن نستشرف نأخذ هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولكن التحديد فيما يأتي هذا قد يكون هو الصحيح في هذا إن شاء الله. أيضا تأتي الرواية في عظم القرن والأذن وهي أيضا ضعيفة. فإذا المعنى معنى الحديث نستشف يعني نتأمل لا يكون فيها عيب من العيوب التي يكون قد ذكر في الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد هؤلاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كل هؤلاء يرون عن شعبة قالوا حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك قالوا حدثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن الخراساني وهو من الثقات قال سمعت عبيد بن فيروز الشيباني ثقة قال قلت للبراء بن عازب الصحابي رضي الله عنه حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأداح، هكذا كره أو نهى. والكراهة في الغالب الله أعلم يعني يدل على هذا الماء في هل هناك كانوا يفرقون بين الكراهة وتنزيهية والنهي بمعنى التحريم كراهة تحريمية. عامة إذا جاءت كما قال العلماء الكراهة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بهما الحرمة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن لما قال كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل والله أعلم استشف منه أن هناك كانوا يستعملون كراهة دون التحريم. بما كره ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في بيان أفضلية يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان ربما كانت يده أطول من الممكن يكون مثل سلمة بن العكوة طويل وكذا، لكنه على أدب أن يقول يدي أقصر من يده مهما كان. وشبيها بهذا نظيره لما سئل ابن عباس، عباس رضي الله عنه، أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا أجاب؟ تذكرون شيء؟ ولدت قبله وهو أكبر مني. أنا ولدت قبله وهو أكبر مني. نعم، فمثل هذا فنقول ويدي أقصر منه ليس ببعيد. وهذا بالفعل يعني من الأدب الذي كان الصحابة يرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يده حتى لو كانت طويلة أو أطول لكنه قال يدي أقصر منه لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده في إنفاق في سبيل الله كالريح المرسلة. فالقصور يحصل من هذا الجانب، هو القصور الشرعي. أربع يدي أقصر منه، أربع، هكذا كأنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم ورفع أصابعه المباركة، أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، يعني كما يقولون العمياء بالدرجة الأولى، يعني تكون البين واضحة جدا، قد يكون عين غائرة، عين مطموسة، وهذا يحصل الله المستعان في المخلوق الحيوانات عامة، سواء كان حيوان ناطق أو حيوان غير ناطق. نعم، في الأناسي أيضا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. هذا تفسير الكثيرة، يعني تكون هي هزيلة جدا، وبعضهم قال التي لا تحمل نفسها، وربما تبقى مكسورة جالسة مرابضة في مكان، فهذه من المريضة التي أو يعني إلى حد أنه ليس فيها نقي، وليس فيها دسم، وليس فيها لحم طيب، فلا تجوز. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. انظروا، قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. انظروا إلى هذه المحاورة بين بيد ابن فيروز وبراء ابن عازب رضي الله، ما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. نعم، هذا هو ينبغي أن يكون فقه في المسائل في الحقيقة المفتي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كره كراهة كراهة التبع اللحمة الضب، فقال كلوا أنتم، ولم يأكل صلى الله عليه وسلم، فإني أجدني أعافه، فإني ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، لكن لا يحرم على الآخر، لا يحرم. فما كرهت منه فداه ولا تحرم ولا أحد. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود من طريق شعبة. وقال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف، العيب الخفيف مثلا العوراء البين عورها، إذا لم يكن البين عورها عينها قائمة وكأنها يشتبه للإنسان أنها ترى وهي لا ترى، ولو كانت لا ترى بالتجربة، وأنت يعني تجعل يدك قريبا منها هل ترمش أو ليست ترمش، فمثل هذا قد يظهر، لكن مع ذلك يجوز أضهيتها. الخفيف في الضحايا جاهز معفون عنه. نعم، ولأنه قال صلى الله عليه وسلم بينوا عورها بينوا مرضها وضلعها، فالقليل من هذه العيوب تكون معفوة عنها. وأخرجه الترمذي أيضا من طريق سليمان بن عبد الرحمن هذا الحديث، والحديث صحيح. فإذا إذا كان هناك شيء لا شك في مقصورة القرن مطلقا فيكون عيب فيه، إلا أنه قد تجوز الوضعية بها، إلا أن الأفضل أن تكون أسلما، فما كرهت فدعه أنت، ولا يقول أن هذه بدعة أو كذا، لأنه قد يرى أفضل ما يكون فجاز إن شاء الله. ثم قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة بن المبارك، وهو يعني ثقة الظاهر، نعم. قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث، نعم ثقة. قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة. وخالد بن الحارث سمع سعيد بن أبي عروبة بعد في اختلاطه عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع عليا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، بأعظم القرن مكسور القرن وكذلك مقطوع الأذن أو مشقوق الأذن. فكل هذه من العيوب التي جاء فيها النهي لم تثبت. ويبقى الأصل فتوى براء بن عازب الصحابي الجليل: ما كرهت منه فداه ولا تحرمه على أحد. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، ومحمد بن عبد الملك وهو البغدادي ابن الزنجويه ثقة أبو بكر. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرظة الأنصاري رضي الله رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث رجاله ثقات إلا جابر بن يزيد وهو ابن حارث الجعفي، بعضهم تركه وكذبه، لكن ابن حجر يقول ضعيف فقط، هكذا يقول ابن حجر ضعيف فقط، فالحديث ضعيف أو ضعيف جدا. فهنا قال في التعليق: ضعيف الإسناد جدا. قال: ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. هذه مسألة في الحقيقة من المسائل، يعني من المسائل التي تدخل فيها الاجتهاد إذا لم يكن هناك دليل واضح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن روى البيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أوتي في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها، أي أصابها العور بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. فقال النووي في المجموع: إسناده صحيح. وابن تيمية رحمه الله في المجلد 26 يقول: أما إذا اشترى أضحية تعيبت قبل الذبح ذبحها، ذبحها على أحد قولي العلماء، هكذا. فالظاهر يشير إلى الاختلاف في هذا، والظاهر والله أعلم الذي يمكن أن يختار أحد، الذي نقول ونفهم منه أنه إذا كان حصل العيب بدون تعد من مشتريه الظاهر فيكون جاز، أما إذا كان قد فرط فيها ويكون عيب أصابها من تفريطه فلا بد أن يستبدل، والله أعلم هذا الذي يظهر، لأن قصده التعدي. أما إذا كان خطأ حصل فلا يكون إن شاء الله مانعا من تضحيته. نعم، على فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أو على قول عبد الله بن الزبير. فإذا العيوب إذا حصلت فيما بعد فيجوز وبعد ما تعينت، ويكون قد تعيبت بعدما تعين أن هذه أضحية وصار فيها عيب قبل الذبح، فيذبحها. ويشير ابن تيمية رحمه الله على أحد قولي العلماء، وقد يكون هو الراجح إن شاء الله. نعم، ومثل هذا له نظائر في، الله أعلم، في مسائل أخرى أيضا إذا كان الإنسان لم يفرط فيها فيكون لا يتحمل الغرم. نعم، فإبتانا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، فيه جابر بن يزيد الجوفي وهو ضعيف، وقد اتهم، نعم، بعضهم قال متروك، ولذلك قالوا حديثه ضعيف جدا. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن جابر، كلهم عن جابر بن يزيد. وله شاهد من حديث أبي العشراء عن أبيه أن رواه النسائي. ما وصلنا إلى هذا، وهو أن الحديث أبي العشراء الدارمي الظاهر في غير هذا الموضوع، وهو أنه كانوا قد، نعم، ند منهم بعير فوقع في البير فخرقه رجل منهم وكاد أن يموت، فأجاز النبي أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني رماه بسهمه وخرق من جلده أو جسمه شيء، فقال كلوه. الحديث يذكر بهذا المعنى. ونعم، والحاصل على كل حال إن شاء الله، الضحايا إذا كان الإنسان لم يفرط فيها وأعصابها أيضا فجاز أن يضحي بها. من ضحى بشاة عن أهله، لماذا الإمام بوب هذا الباب؟ لأن هناك من يقول أنه لا تجوز الشاة إلا من شخص واحد ولا يكون عن جميع أهله، فباب من ضحى بشاة عن أهله، انظروا الحديث واخذوا ماذا ترون فيه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي صدوق، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، ضحاك بن عثمان الحزامي القرشي صدوق يهم في بعض الأحيان، عن عمارة بن عبد الله بن صياد، عمارة بن عبد الله بن صياد النجاري الأنصاري ثقة، عن عطاء بن يسار الهلالي ثقة، قال: سألت أبا أيوب الأنصارية كيف كانت الأضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. كيف كانت فيكم الأضاحي؟ أو كيف كانت الأضاحي؟ كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، كان يضحي، فليس مرة واحدة، كان التكرار، ويقولون أنه يفيد الاستمرار. كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ورود الإنكار، أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة ما كانوا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، فلا بد أن يكونوا أخذوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وأيضا إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو في عهده فلا بد أن يبلغه من طريق الوحي، إن كان منكرا فلما لم ينكر صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. فلذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له معنى، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه، أي عن الرجل نفسه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. ثم تباهى الناس فسار كما ترى. تباهى الناس، التباهي والله أعلم، يعني يتفاخرون يتسابقون، ونحن نعرف أن المسابقة في الخير خير، والنية إذا كان ليس فيها شيء من جانب الرياء فهذا مأمور به، والسابقون السابقون كذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، كنا نضحي، نعم، جاء هذا في رواية الطحاوي أيضا الله أعلم. نعم، فكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. طبعا الناس ان كان ان شاء الله ليس يتهم ابو ايوب الانصاري الناس في نيادهم، انما معناه انهم يتسابقون، وبفضل الله تعالى كانت سعى حصلت في الرزق، فبذلك الناس كانوا يتوسعون في هذا الباب ايضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الاضحيه اولا انه لا تدخر، ثم بعد ذلك امر بالادخار لانها كثرت، كثرت الاضاحي والناس استغنوا عن كثير من اللحم، فاذا رمي فالافضل منه اي يستفاد ويدخر ويشرف ويجفف. هنا قال الطحاوي رحمه الله، نعم، قال بعضهم أنه لا تجوز إلا عن شخص واحد، عن شخص واحد. قال الطحاوي نعم، ذكر أن مالك رحمه الله، أو ذكر أن مالك وكذلك أن غيره، وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا عن أبي بكر الحنفي، حدثنا الضحاك، وذكر الترمذي أن عليه العمل عند العلماء، وقال ابن المبارك لا تجد أشهد، هذا نقل الترمذي، قال ابن المبارك لا تجد أشهد إلا عن نفس واحدة. وعن مالك رحمه الله أيضا والله أعلم، هذه الرواية جاءت ونقل عنه أيضا أنه لا تجوز إلا عن شخص واحد، لكنه جاء أنه خلافه أيضا. نعم، وكأن الطحاوي تعرفون، وهذا عرفنا من مشيته في البحوث في البحث، أنه رحمه الله يميل إلى قول الإمام أبي حنيفة، وقد يدعي أشياء ولم يقبله العلماء. قال الطحاوي تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستدل به عن أمته، عن أمته إشراك في الشاة والأضحية، قال الطحاوي تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وإشراكهم في أضحيته مخصوص به صلى الله عليه وسلم، أما تضحيته عن نفسه وآله فليس بمخصوص، كأنه يقول عن آل محمد، أما أمة محمد فهذا مخصوص، هكذا يقول رحمه الله العلماء. قالوا أنه لا شك في هذا، والذي يظهر فيما يظهر عن أمة محمد لا، لكن عن آله فهذا جاز، وهذا القول قد يكون هو الأرجح والله أعلم. عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه إذا بحثت فلا تجد أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، لا يكون قد ضحى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون عن أهل بيتي، كذلك عن الميت لما أفتوا به من مال الصدق من ماله هو، أو إذا وقف، أو إذا كان أحد قد تصدق عليه وضحى عنه، فهذا كله أجاز. أما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس عامة والله أعلم. نعم، فليس لعامة الأمة، فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يضحي الشخص عن نفسه وعن أهله كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم قال حدثنا إسحاق ابن منصور هو الكوسي ثقة، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف. محمد بن يوسف من يكون هذا؟ الفريابي ثقة، قال حا وحدثنا محمد بن يحيى والذهلي، قال حدثنا عبد الرزاق جميعا من هم؟ محمد بن يوسف وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان، هو بيان بن بشر الأحمسي ثقة، عن الشعبي عامر، عن أبي سريحة وهو الصحابي حذيفة ابن أسيد، ليس هو سيد، حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. يعني جيراننا يقول عندهم بخلاء، لماذا شاة والشاتين فقط؟ كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين أكثر شيء، والآن يريدون، حتى أهل بيته أيضا يريدون أن أجفوا على ما كانت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقصد بهذا؟ وهو الحديث صحيح الإسناد، فهل يقال إنه كان حملني أهلي أو حملني أهلي على الجفاء فأزيد على الشاة والشاتين لأن الجيران يبخلون، فأهلي يعني يثيرونني ويرغبون مني أن أزيد وأجفو، ولعله يرى أن هذا من الجفاء، لكنه ما دام يكون قد فعل فجاز أو استجاز رضي الله عنه. حذيفة ابن أسيد، نعم، فجاز أن يزيد الإنسان، نعم، لكنه يفتش عن نفسه، لا يكون فيه داعية الرياء وداعية المباحات والمفاخرة، إنما يراد وجه الله تبارك وتعالى، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من العشر أو في العشر من شعره وأظفاره. قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال، هارون ابن عبد الله الحمال ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الثقة المعروف عن سيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شاره ولا بشره شيئا. لا يمس من شاره الشعر، أي نوع من الشعر، الرأس أو من شعر الجسد، والشعر الذي قد يستحب إزالته هو شعر العانة وكذلك شعر العبد، ما فيستعد لمثل هذا قبل هذا العشر. وأما بعد ما دخل العشر فقال العلماء إذا لم يبلغ إلى حد الكراهة وإن ترك من 40 يوما، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا نترك أظفارنا وشواربنا أكثر من 40 يوما. كذلك في العانة أيضا جاء هذا. فإذا كان لم يقدر وقد تعدى هذه الأيام جاز له، لكنه أفضل، أو بعضهم قال أنه مستحب وبعضهم قال أنه واجب واختلفوا فيه. انظروا ماذا قال الأئمة رحمة الله عليهم. هذا الحديث: إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي، فإذا الشخص أراد أن يضحي فالأضحية واجبة أو ليست بواجبة، أو هي سنة مؤكدة على اختلاف العلماء، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها واجبة مع السعة، وأراد يعني يكون من أصحاب سعة الرزق ووجب عليه فأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من طريق سفيان، وهو سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن إلى آخره. وفيه قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، يعني كأنه أم سلمة قالت رضي الله عنها، قال: لكني أرفعه، فبكل ثقة يقول وليس فيه شبهة، ويكون السمع ممن فوقه بصيغة الرفع، ولذلك ليس عنده شبهة. وإذا كانت عنده شبهة فقد يرجح أنه موقوف، وإذا كان موقوفا أيضاً ما حق لأم سلمة رضي الله عنها أن تشرع شيئا ليس في شرع الله، فيكون له حكم مرفوع. نقول هذا إذا كان جاء موقوفا، فإن قال وقيل فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه. وبلفظ آخر سفيان: فلا يأخذن، بلفظ بنون التأكيد المثقلة أو وخف، لا يأخذن ولا يأخذن ولا يمسن ولا يقلمن ظفر. ومن طريق أخرى في بعضها: حتى يضحي أيضا، يعني إلى متى حتى يضحي. هذا القيد له معنى أيضا، لأنه من الممكن أن تكون أضحيته لم يتيسر له ذبحها يوم العشر و11 12 13 إلى أيام التشريق كله، لا يأخذ من شعره ولا ذكره شيئا ولا بشره. البشر إيش؟ كيف يكون بالبشر؟ فقال بعض العلماء قد يكون هنا في أطراف الأظافر قد تطلع مثل الشعر كذا، يتركها هكذا، أو يكون حدث له خدش في الجلد فلا ينزعه إلا إذا كان يعني يؤذيه، مثل هذا قيده في تفسير البشر، وإلا ظاهر الجلد، البشر هي ظاهر الجلد، لا يمس ولا يقص ولا يمس. إنما هو قد تخرج بعض الحاجات، كذلك إذا كانت حتى إذا دخل بثرات أو كما يقولون بعض الدمامل وغيرها وقد شفي وبقي جلده، يتركه هكذا. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره، في بعض الروايات حتى يضحي. وبه قال سعيد المسيب وربيعة، يعني ربيعة الراي، وأحمد وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري وبعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي وقت الأضحية، حتى يضحي يعني في وقت الأضحية. متى وقت الأضحية؟ هذا قوله المنقول من بعضهم بهذا اللفظ، في وقت الأضحية، لأن وقت الأضحية تنتهي مع غروب الشمس 13 من ذي الهجة. وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكره. وعن مالك روايتان، رواية يكره ورواية لا يكره. وقاس المجيزون على أنه لا يكره على الهدي. ما هو الهدي أو ما حديث الهدي الذي جاء في أن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة فلم يحرم على نفسه شيئا مما يحرم على المحرم. فمعناه أنه كان استدل الأضحية جعلوها في أو حكم الأضحية جعلوها في حكم الهدي إذا أرسل الإنسان فلا يحرم عليه. فنقول الأمر في الشريعة بينهما فرق، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وكل يخص بما عمل فيه من الحكم. فهناك في الهدي الذي يرسل الإنسان من أي جهة من العالم إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لكن يحرم على المحرم إذا أحرم. وهذه أضحية لها حكم أخص من حكم الهدي، فبذلك القياس لا يصح، والله أعلم. نعم. أما الشيخ الطحاوي رحمه الله فرد بأنه من قول أم سلمة، والصواب أنه فتوى أم سلمة من بناء على الحديث المرفوع. ونجد ببحثه أنه يميل إلى القول بأنه لا يكره، لا يكره، فجعل سبب عدم الكراهة أن هذا قول لأم سلمة. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أورع من أن يفتوا بشيء لم يكن منه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكونوا أخذوا هم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك لا ينبغي، لا يصلح هذا الاستدلال. فنقول الصحيح أن هذا الموقوف يقوي المرفوع. ودائما يعني الذي أفهم أنا أنه إذا كان رواية الصحابي بإسناد صحيح جاء في شيء ما وقد عمل به بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أفتى به، فهذا يعطي قوة في الأخذ بالحديث، لأن الصحابي حافظ ومن تحمل منه حافظ فيكون له حكمه المرفوع يقوي المرفوع. نعم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، فهو واجب إذا كان الإنسان دخل العشر. وتعرفون أنه يعني هناك أقوال ناس، الشيخ التويجري كان أيضا الظاهر، لا ليس الشيخ التويجري، هذا الشيخ الإماراتي ولا قطري، كان أحد من المشايخ عنده بحث في هذا ورد رد القول على الوجوب أو على الاستحباب، بأنه قال هذه بدعة والله أعلم، كان أحد من المشايخ. نعم، ثم قال حدثنا حاتم بن بكر الضبي، حاتم ابن بكر الضبي مغلول أبو عمرو، قال حدثنا محمد ابن بكر وهو البرساني صدوق يخطي، وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم أيضا، قال ابن حجر إنه مقبول، أنه قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير. أبو قتيبة سلم ابن قتيبة البصري صدوق، كذلك يحيى ابن كثير ابن درهم، نعم ثقة، قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن أمر ابن مسلم صدوق وثقة إن شاء الله، عن سيد المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا، يعني لا يقربن بالقص ولا بإزالة. نعم، فالحديث هذا الثاني أيضا من طريق سعيد المسيب، وهناك أيضا عن طريق سيد المسيب، وله طريقان والحديث صحيح إن شاء الله، أخرجه أيضا الأئمة رحمة الله على الإمام مسلم. نعم، لكن الإمام مسلم روى من طريق من الطريق السابق، هو حديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، فالحديث صحيح وفيه أيضا لا يقربن وكذلك لا يأخذن أو لا يمس من شعره وظفره ولا يقلبن الظفر ولا يأخذن وإلى في لفظ آخر عند مسلم، وكل هذا فيه تأكيد ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه في مثل هذا ولا يتسرع لقول بعض العلماء رحمة الله عليهم مع احترامهم أو مع احترامكم لهم رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك قال باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب والسختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا هكذا جاء مبهما فقالوا إنه أبو بردة بن نيار أو غيره، قد وقعتان في هذا فيما يظهر في الصحيح، أنا عن عقبة بن عامر أظن، نعم عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكذلك أبو بردة بن نيار، فقد يكون أحد منهما المبهم يعرف بمجيء من طريق آخر، أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، من ذبح قبل الصلاة فلا اعتبار له، قبل صلاة الإمام صلاة العيد فلا يكون الأضحية المطلوبة المفروضة، إنما هو لحم عام ما يكون حراما عليه يأكل. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس، أسود بن قيس الكندي أو العبدي أظن، نعم العبدي، أسود بن قيس ربي ذاك غير أسود بن قيس بن يزيد النخي العبدي ثقة، عن جندب البجلي، هو جندب بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، أنه سمعه أي أسود بن قيس سمع جندبا يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعيد أضحيته ومن لا فلا، يعني من ذبح بعد الصلاة فلا يعيد فليذبح، ومن لا أي لم يكن ذبح قبل الصلاة فليذبح على اسم الله تبارك وتعالى. الحديث واضح في بيان أن النهي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ولا شرقت الشمس ولا دخلت دخل من الليل اسم أشهر ذي الهجة مثلا أو يوم الأضحية. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن عباد بن التميم عن عويمر بن أشقر عويمر بن أشقر المازني أنه صحابي أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعيد أضحيتك. هذا الحديث الثالث. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا نعم هنا قال الشيخ هذا التعليق من الشيخ الألباني منقول صحيح بما قبله. لماذا أبو بكر بن أبي شيبة؟ أبو خالد الأحمر قالوا فيه بعض الخطأ لكنه ما دام قد وفق فلم يخطئ في هذا، ولا يقال إنه ضعيف حتى يقال إنه يعني يتقوى أو يحسن أو يصح بما قبله. لعله يقول صدوق يخطي أو ثقة يخطي، ربما وهم أيضا ثقة ربما يهم. نعم أشوف الله يبارك فيه. هذا التقريب التهذيب سليمان حتى نتذكر ولا ننسى سليمان بن أحمر، لأن الشيخ رحمة الله عليه لماذا جعله سليمان بن أحمر أرقم. أبو خالد بن أحمر سليمان اسمه سليمان بن أحمر مو كذا؟ حيان سليمان بن حيان سليمان بن حيان نعم سليمان بن حيان وهو الأزدي أبو خالد الأحمر قال صدوق يخطي هكذا معناه هل يكون حديثه ضعيف دائما؟ فعلى هذا إذا كان فهو قول الشيخ حسن لغيره يكون أو صحيح بما قبله نقول حسن لغيره، لكن الذي يظهر أنهم جعلوه صدوق قد يخطي في بعض الروايات كما ذكر الكامل وكذلك ذكر الإمام أحمد أيضا رحمه الله. على كل حال صحيح بما قبله صحيح الحديث صحيح، وإن كان أبو خالد صدوق يخطي فيكون هذا الإسناد حسنا لغيره والحديث صحيح. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العالى وهو ابن عبد العالى السامي ثقة عن خالد الحذاء. خالد ابن مهران من هو خالد؟ أبو المنذر خالد ابن مهران أبو خالد الحذاء أنا أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنا أبي زيد. أبو زيد هو صحابي رضي الله عنه عمرو بن أخطب الأنصاري. قال أبو بكر هو ابن أبي شيبة وقال غير عبد العالى أنا عمرو بن بجدان أنا أبي زيد. ما الفرق بين القولين؟ أبو قلابة يروي مباشرة أنا أبي زيد أي عمرو بن أخطب، وقال غير عبد العالى هنا عبد العالى ابن عبد العالى عن خالد غير عبد العالى عن خالد يروي أن أبي قلابة بواسطة عمرو بن بجدان أنا أبي زيد أنا أبي زيد هو الأنصاري رحمه الله أبو زيد، وقال له عمرو بن محجن العامري البصري. نعم لا عمرو بن بجدان أبو زيد هو عمرو بن أخطب وعمرو بن بجدان أو عمرو بن بجدان ويقال له عمرو بن محجن العامري البصري مجهول أنا أبي زيد. إذا كان الإسناد موقوفا على أو مداره على عمرو بن بجدان فيكون الإسناد ضعيفا، لكن انظروا قال وحدثنا محمد المثنى أبو مثنى ثقة عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء أنا أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار، هكذا بضم القاف قارون ضمه ضبطه بريح قتار، والقتار هو قالوا كحمام، وهو يعني الريح الشواء أو ريح التبخ، فقتار هو الريح نفسه. فلما قال ريح قتار كأنه إضافة العام إلى الخاص، قتار ريح خاص مما يعني يوجد من القدر عند طبخ اللحم أو أي شيء يطبخ فيه لا ريح خاصة. فقال ريح قتار صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا الذي ذبح؟ فدل على أنه ريح قتار، كان القدر يغلي من اللحم، فألم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أين جاء هذا الذبح، من أين جاء هذا اللحم، كأنه ذبحه أحد قبل الوقت، من هذا الذي ذبحه؟ فخرج إليه رجل منا، رجل منا من الذي يقول هذا؟ أبو زيد الأنصاري، ولعله أبو بردة ابن النيار والأنصاري أيضا. فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال لا والله لا، الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع أو حمد من الضان، فقال اذبحها ولن تجزئ جزعة عن أحد بعدك. هنا الرواية إن شاء الله. هذا هو، والحديث صحيح أم ضعيف؟ إذا كان رجح أنه من طريق عمرو بن بجتان فهو يكون ضعيفا، لكنه أخرجه الطبراني من طريق خالد بن عبد الله الطحان، نعم خالد الحذاء، خالد بن عبد الله الطحان عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة وأبي المهلب، عن أبي زيد. انظروا إذن، فإذا إذا كان مداره على عمرو بن مزدان، والطبراني في الجزء 17 صفحة 51 من طريق خالد بن عبد الله الطحان ثقة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة وأبي المهلب وكلاهما ثقتان، عن أبي زيد. وروى أحمد قال حدثنا حرمي بن عمارة أنه قال حدثنا عزرة بن ثابت ابن عزرة بن ثابت، نعم، عن ابن أبي يزيد الأنصاري البصري قال حدثنا عزرة بن ثابت، عزرة بن ثابت ابن أبي يزيد الأنصاري وهو البصري ثقة، قال حدثنا علباء ابن أحمر اليشكري وهو صدوق من الرابع، قال حدثنا أبو زيد، حدثنا أبو زيد. فالرواية جاءت بهذا المعنى من طريق آخر أيضا، فالرواية صحيحة، لكن الشان في الطريق الأول الذي كان قال عبد العالى عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد. قال في تعليق المعلقون في مسند الإمام أحمد الشيخ شعيب المعروف وغيرهم، لم يسمع أبو قلابة أبا زيد، لم يسمع أبو قلابة أبا زيد، هكذا يعني صرحوا وجزموا. فبذلك يكون هنا إذا قلنا أولا نخرج من هذا أنه أبو قلابة قد ذكر الواسطة بين أبي زيد وغيرهم من طريق آخر، فالحديث صح، لكن نريد أن نعرف لقيقة هل سمع أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي زيد أم لم يسمع. فبدأت أبحث فوجدت بارك الله فيكم أن رواية جاءت عند الإمام أحمد وغيره أيضا، قال لي قال أبو زيد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوا مني، فمسح بيده على رأسه ولحيته، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم جمله وأدم جماله، قال فلقد بلغ، قال فلقد بلغ، من الذي قال؟ الظاهر هو كيف تركت ذكره. نعم، من طريق الباء. نعم، الباء، الباء ابن احمر اليشكري يقول فلقد بلغ بضع ومائة سنة وما في رأسه ولا لحيته بياض إلا نبذ يسير أو نبذ يسير. نعم، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات في خلافة عبد الملك، مات ومات هكذا جاء في الحديث. ومتى مات ذكر المزي وغيرهم وابن حجر، مات في خلافة عبد الملك بن مروان بن الحكم. وعبد الملك ابن مروان بن الحكم مات سنة 86، 86. ومات أبو قلابة هاربا إلى الشام من القضاء، لأنه كان حمل على القضاء وأجبر عليه، فهرب إلى الشام من القضاء، مات سنة 400 وقيل بعدها. فهل يمكن أن نقول أنه إذا كان عاش 103 سنين وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمره يكون يعني شابا، اللهم أدم جماله وكذا، يكون عمره 15 سنة، وأبو قلابة مات 104، فالذي يظهر والله أعلم أنه يكون أدركه، مات في خلافته، في خلافة عبد الملك بن مروان قبل 86، يكون مات. فيكون إدراكه أبو قلابة ليس مدلس، ولذلك والله أعلم الذي يظهر أنه كلا الطريقين صحيح، والله أعلم. عبد العالى بن خالد الحزة، لكن قد يقال أن هذا الله أعلم وإن كان أعصر، لكن الطرق الأخرى الكثيرة تدل على أنه لم يسمع هذا الحديث من بغير واسطة. قد يقال هذا إلا أنه إمكانية سماعه، فيكون سمع من واسطة ثم بعد ذلك يكون سمع منه بدون واسطة، وهذا مثل هذا التأويل يوجد في أحاديث كثيرة. نعم، أما تخصيص هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحها ولن تجزي، لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جزع أو حمل من أضمان، قال اذبحها ولن تجزي جزعتنا أنا أحد بعدك. هذه مش فيها إذن إشكال، تخصيصه به بالصحابي رضي الله عنه، الذي الرجل هذا الصحابي، أو بأبي بردة ابن النيار الذي جاء، كذلك جاء عن عقبة ابن عامر، فقد جاءت روايات عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضحي بها. فمنهم من زيد بن خالد أيضا، وعمر أشقر، وسعد بن أبي وقاص، عدة أشخاص قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، عدة من الصحابة قال لهم اذبح ولم يأت فيه لن يجزي عنك، لن يجزي عن أحد بعدك، لم يأت فيها. فقال ابن حجر، قال ابن حجر أنه لا، يعني في شرحه إذا رجعتم إلى هذا الحديث في هذا الباب، فقال ابن حجر فالحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي بردة وعقبة بن عامر، لاحتمال أن يكون، لاحتمال أن يكون في ابتداء الأمر، ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بحيث يجوز لكل واحد، هكذا قال. لكن هل يمكن أن نقول بالعكس أنه يكون لم يذكر تخصيص لأحد أولا ثم بعد ذلك؟ هذا ابن حجر هكذا قال، قال لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي بردة وعقبة بن عامر، الاحتمال أن يكون في أول ابتداء الأمر ثم أجاز في الثاني أو في الوقت، في وقت آخر أو في آخر الوقت. نقول قد لا نعرف التاريخ، فقد يعكس الإنسان الأمر ويقول كان أولا جائزا لجميع الناس ثم بعد ذلك لكن قد مضى بكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالعموم لا تذبحوا الذي ذكر فيه أنه إن شاء الله جاز اختيارا أيضا الذي حدثتني أم بلال بنت هلال أبيها يجوز الجذع من الضان كذلك ضحي به أنت عن عقبة ابن عامر فالذي يظهر الله أعلم أنه كما قال ابن حجر الترجيح يكون للجواز فيما بعد ويكون للناس مخصوصا في أول الأمر والله أعلم. نعم. باب من ذبح أضحيته في بعض الأشياء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل. أصلاً لا حديث برقم كذا لا تذو إلا مسلم تاسع والحديث مخرج في مسلم برقم لا تذبح إلا مسنة الحديث مخرج قلتم في بهذا اللفظ أقرأ لنا الله فيك إذا كان بهذا اللفظ أن يعصر عليكم إلا أن يعصر عليكم. نعم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا قل بارك الله فيكم أن هذا كان مخصوص لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عقبة بن عامر كما ألقت هنا وأنه ثم بعد ذلك لم يذكر للآخرين مطلقا وقال يجوز ويجوز فالذي رجاه غير واحد من العلماء أنه يكون اختيارا أيضا والله أعلم. الاستسال الثأليل أو الزيادات اللحمية التي تجرى عند الطبيب داخل في النهي إن شاء الله جائز فيما يظهر والله أعلم كذلك لأنه قد يتوذي وشبه الأسبوع الزائد قد يكون أسبوع السادس عند أحد فالله أعلم أنه يكون استئصال لأن الله خلق الناس عامة على ستة على خمسة أسابع فالسادس قد يكون يعني يؤذي الإنسان بالفعل حتى أن بعضهم يقول كلما لبست الثوب وكذا فقد يتعلق وكذا وقد يؤذي وشيئا فشيئا قد يتقيح وهذا حصل للناس فإذا كان يؤذي الذي يظهر الله أعلم الشيء فاستئثاره يكون جائزا إن شاء الله. نعم أي داخلة في النهي أي النهي بهذا استئثار الثأليل أو الزيادات اللحمية التي تجرى عند الطبيب من أراد أن يضحي حديث أم سلمة هذا في هذه الحالة نعم إذا كان بالفعل في هذه لا يمكن أن يصبر في خاصة في هذه الأيام فجاز أنا كنت أحسب أنه يسأل أن إزالة عامة في أي وقت يجوز إزالته إن شاء الله هل هناك بأس أن تقول امرأة لزوجها ملك قلبي أو صاحب قلبي بل أقول هذا قد يكون واجب أو مستحب يا أخي لأن الله تعالى خلق كل واحد منهما ليسكن إليها فمثل هذه الأشياء لا يبخل بها. نعم وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعني يخاطبها يا عائش وكذا وكان يقربها صلى الله عليه وسلم منه وكان يتسابق هذه الأشياء ينبغي ألا يبخل الزوج للزوجة والزوجة للزوج وجاء أيضا في هذا الباب أنه يجوز للزوجة أن تقول لزوجها سيدي سيدي نعم كل هذا يكون إن شاء الله مستحبا وليس محرما أبدا تملك قلبي حبا له نعم كذلك حتى التصنع في مثل هذا أيضا، ما دام جاز الكذب في التوفيق بين الناس وإصلاح بين الناس وبين الإنسان وزوجته، قد يكون مثل هذا. وكان الشيخ لنا لما كان يدرس مثل هذا الحديث، وكان يقول والله جربت هذا، الشيخ محمد عابد قال جربت هذا فوجدت أنه لو قلنا أن هذا الثوب اللي جبنا لك للعيد هذا ب10 روبية فيكون تستهين، لكن إذا قلنا 20 25 ما شاء الله. نعم فضيلة الشيخ، هل البكم من عيوب العضوية؟ البكم يعني هل تكون أبكم هي لا تتكلم بالمرة؟ على كل حال فيما يظهر والله أعلم لا، ليس من العيوب التي ذكرت، فهذه وهي أيضا غير ظاهرة غير بين فلا يعتبر، لكنه إذا عرف فغيره الكامل قد يكون أفضل والله أعلم، لكنه إن شاء الله البكم لا يضره في شيء إذا كان في شكله جميل. وإن النفس تنفر من هذا، ليش؟ لماذا تنفر؟ ما هناك الأثر في اللحم وأثر في كذا، ملك قلبي وأنت ملك قلبي جاهز إن شاء الله. كذلك الشات من كثرة تناول الأعراق والأدوية تظهر فيها نتوءات كبيرة في رقبتها قريبة من مكان التزكية، إذا لم يكن إن شاء الله من مرض يسمم لحمه أو شيء فجاز إن شاء الله، ويجوز الذبح بإزالته إن شاء الله، وليس من العيوب التي إن شاء الله، لكن إذا كان أسلم فأفضل، لكن من ناحية الجواز يجوز إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وندعو الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الخير ويعطينا من الصحة والعافية لمذاكرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا نريد إلا وجهك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.